موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نبدأ بحول الله تعالى وقوته في قراءة وشرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. والإمام ابن رجب له شرح على صحيح البخاري اسمه فتح الباري أيضا، لكن لم يتمه، وهو مطبوع في 10 مجلدات، وإحنا بإذن الله تبارك وتعالى سنقرأ شرحه لكتاب الإيمان يعني في من صحيح البخاري. وقبل أن نبدأ في قراءة الشرح، نتعرف على الإمام البخاري رحمه الله سريعا وصحيحه. الإمام البخاري هو الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي الحسن إسماعيل بن إبراهيم بن برد ذبة الجمعيل بالولاء الجعفي بالولاء، ولد ببخارى عام 194، ونشأ بها يتيما، حفظ القرآن وحبب إليه سماعه وحبب إليه سماع الحديث، حفظ عشرات الألوف من الأحاديث قبل أن يناهز البلوغ. ثم بدأ رحلته كما هو معلوم في أخذ الأحاديث من علماء بلده، فحفظ كما كبيرا عشرات الألوف، ثم بدأت رحلته في طلب الحديث إلى أكثر بلاد المشرق أو الشرق وخراسان وغير ذلك، حتى إنه رحمه الله يذكر عن نفسه فيقول: كتبت عن 1080 رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث، كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، أي كلهم من أهل السنة والجماعة. الإمام البخاري رحمه الله كتب الحديث عن 1080 من المحدثين، وكلهم من أهل السنة، ويعني طاف رحلته المشهورة وجمع وحصل حتى صار أميرا للمؤمنين في الحديث، وبلغ مكانة عظيمة. معروف من هو البخاري رحمه الله، لا أريد أن أطيل حتى يعني نأخذ نبذة سريعة عن كتاب عن صحيح البخاري. فنال مكانة عظيمة عالية، حتى إن الإمام يعني مسلم، الإمام مسلم رحمه الله كان يعني يقول له: دعني أقبل رجليك يا طبيب الحديث في علله ويا سيد المحدثين. الإمام البخاري رحمه الله كان يعني إماما حافظا، حفظ مئات الألوف من الأحاديث، وكان له يعني مكانة عظيمة معلومة كبيرة جدا، ونال مبلغا عظيما، وكان إماما ثابتا يعني ذكرت الكتب والمحدثون في من أخبار حفظه وإتقانه وعلمه يعني الكثير والكثير. يعني يكفينا أن نعلم قصته المشهورة في الحفظ والدقة والإتقان، لما أراد أهل البصرة أن يختبروه ويمتحنوه، وأتوا 10 أفراد كل منهم معه 10 أحاديث، وبدلوا الأسانيد مع المتون، هذا السند مع متن هذا الحديث وذاك هكذا. ثم يعني سألوه فأظهر لهم في أول الأمر أنه يسمع، ولا حتى قال البعض انكشف الرجل حتى أتموا 100. ثم ناداهم واحدا وراء الآخر يعيد الأحاديث كما كل حديث يعيد يعني متنه إلى سنده ويصحح ما به من يعني خطأ مقصود للاختبار والامتحان حتى يتم المئة. ويقول ابن حجر رحمه الله: فالعجب ليس العجب من ما فعله البخاري كمان، لا، بل أنه أعادها كما سمعها ومرتبة كما سمعها ورد كل متن إلى سنده، لم يخطئ في حديث واحد، فأقر له بالإمامة رحمه الله رحمة واسعة. أشهر كتبي على الإطلاق هو كتاب الجامع الصحيح، كتب طبعا البخاري كتبا، والبخاري لم يكن فقط محدثا عظيما وإماما كبيرا وحافظا له، يعني حافظ جبل في حفظ حديث صلى الله عليه وسلم، بل كان إماما فقيها، حتى إن العلماء ذكروا أنه صاحب مذهب وأنه مجتهد بلغ رتبة الاجتهاد، ويظهر هذا في تراجم يعني ما ذكره في تراجم الأبواب، أبواب كتابه الجامع الصحيح، ففيها ما فيها هذه التراجم ما فيها ما فيها من الفقه العميق للإمام البخاري رحمه الله تعالى. فهو بلغ رتبة الاجتهاد وكان ورعا عجيبا في الورع، ومتعبدا له في العبادة والطاعة، يعني حاجة عجائب رحمه الله رحمة واسعة. وهؤلاء هم أهل العلم حقا الذين جمعوا بين العلم والعمل، وهؤلاء هم أئمتنا ويعني سادتنا وتيجان رؤوسنا، فجزاه الله عنا خير الجزاء، وعن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أمة الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. وتوفي طبعا كما هو معلوم سنة 256 بعد أمور حدثت معه رحمه الله رحمة واسعة. طيب، حتى لا نطيل الكلام في ترجمة الإمام البخاري، في الحقيقة يحتاج إلى أن تقرأ تفصيلا، وأنا أنصح نفسي وإياكم أن تهتموا بذلك، أن تقرأوا ترجمته مفصلة، لأن بالحقيقة فيها ما فيها من الدروس المستفادة، فيها ما فيها من العبر، فيها يعني ما يبين لنا علو همة علماء الإسلام وأئمته. بل ولما تقرأ سيرة الإمام البخاري رحمه الله وتعرف مكانته العلمية وترى من عجيب أحواله، تعرف السر في تطاول الزنادقة والمجرمين وأعداء الأمة اليوم على الإمام البخاري، ولماذا تناله سهامه، وإن كانت لا تزيده إلا رفعة ويعني ويأبى الله إلا أن يرفع أهل دينه وحاملي كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن تعرف السر لماذا يكن هؤلاء الزنادقة والمجرمون ويعني العداء لهؤلاء الأئمة. الإمام البخاري رحمه الله صاحب كتاب الصحيح، جامع الصحيح، أصحح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، لذلك يشنون الغارة على الإمام الزهري الذي بدأ التدوين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن شهاب الزهري، الإمام البخاري راوية الإسلام الأكبر من الصحابة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. انتبه معي لما لهؤلاء الأكابر من دور عظيم في الحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي المبينة للقرآن، وهي المخصصة لعمومي، المقيدة لمطلقه. انتبه معي، فهم يعلمون، فهم يريدون، يعني هؤلاء الزنادقة الطاعنون في الإسلام والذين يتخيلون أو يتوهمون أنهم يعني يهدمون هذا الدين وخسئوا، فإن الله تكفل بحفظه، إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، والسنة من جملة الذكر لأنها بيان له ووحي يوحى، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قيض لها رجالا أكابر عظماء. فالإمام البخاري رحمه الله إمام عظيم، وله يعني ما له من المناقب التي يعني أكثر من أن تحصر رحمه الله رحمة واسعة. أما عن كتابه، الكتاب الجامع الصحيح، هذا الكتاب العظيم أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. فمعلوم أن هذا الكتاب له يعني عنوانه له يعني عنوانان متقاربان اختلف يعني ايه فيما قال العلم من يذكر هذا العنوان يذكر هذا العنوان. الأول الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. جامع الصحيح الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. الثاني الجامع الصحيح المسند من حديثه. شو الأمور بقى من حديثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. سبب تصنيفه رحمه الله لهذا الكتاب العظيم الجامع المسند الصحيح لأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، يعني سبب التصنيف لهذا الكتاب الجامع حصرها وذكرها العلماء في ثلاث أسباب. ثلاثة أسباب ذكرها أهل العلم. الأول أن الحديث النبوي بعد ما بدأ التدوين في عصر التابعين فكان في يعني ما كتب منه كان يكتب ممزوج الصحيح مع الحسن مع الايه مع الضعيف والمعلول، فكان ده كله موجود في ما صنف او كتب. فهذا دفع الامام ابو عبد الله البخاري الى تجريد الصحيح انه يجرد الصحيح في كتاب مفرد للصحيح فلا يكون الايه الصحيح ممزوجا بايه بغيره. ولذلك الامام النووي رحمه الله يقول اول مصنف في الصحيح المجرد هو صحيح البخاري. اول مصنف في الصحيح المجرد هو صحيح البخاري. كذلك السبب الثاني من اسباب التي ذكرها اهل العلم لتصنيف كتاب لتصنيف البخاري لصحيحه رحمه الله تعالى انه سمع شيخه واستاذه اسحاق بن راهويه أمير المؤمنين في الحديث وإمام أهل المشرق سمعه يقول لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتمنى على تلاميذه وطلابه من أهل الحديث، يقول لهم لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري فوقع ذلك في قلبي. توفيق رب العالمين بقى لم ينال هذا الايه هذا السبق، والله اعلم بمحل فضله ومحل عدله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله اعلم بمحل فضله ومحل عدله. قال فوقع ذلك في قلبي فاخذت في جمع الجامع الصحيح. فبدات اخذت ايه في جمع الجامع الصحيح. يعني السبب الثالث الذي يذكره ايضا اهل العلم انه قال ان البخاري رحمه الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في رؤيا، يعني رأيت النبي في المنام وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه. فسألت بعض المعبرين فقال أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. قال له أنت كده بتذب إيه الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالفعل خدت بالك كان إماما في العلل والحديث إمام المحدثين، وكما قال الإمام مسلم عنه طبيب الحديث في علله رحمه الله رحمة واسعة. الإمام البخاري مكث 16 عاما في تصنيف كتابه الصحيح. انتبه معي، يعني يقول صنفت الجامع الصحيح لست عشر سنة انتبه معي. وهذا الكتاب الصحيح هو اشترط فيه الصحة ووفى بذلك واتبع على أكمل وجه رحمه الله رحمة واسعة. وذلك يقول ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحيح حتى لا يطول. طبعا لو كان بقول أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث ضعيفة، فتخيل الإمام البخاري رحمه الله فما ذكره وده 7,275 حديث بالمكرر يعني ده بالإيه أو يعني بالمكرر في كتاب صحيح البخاري. فانظر كيف يعني انتقى رحمه الله الأحاديث أصح ما عنده من حفظه ومما عنده رحمه الله رحمة واسعة من هذا الكم الكبير، لأنه زي ما سمى الكتاب آل المختصر صحيح الجامع المسند الجامع الجامع الصحيح المسند المختصر. فما هي فعشان كده يعني ترك أحاديث صحيحة كثيرة خشية الملال أو الطول. وده طبعا يعني معلوم ان الامام ما في البخاري ومسلم الصحيحان ليس مستوعبين لكل الاحاديث الصحيحه كما ذهب البعض، لا، هناك احاديث صحيحه كثيره جدا لم تذكر فيهما كما هو معلوم لدارس علم المصطلح دارس علم المصطلح. طيب يقول بقى ذبحنا ايه يقبلك فهذا الكتاب العظيم كتاب الامام البخاري يعني ايه اعتنى به عنايه عظيمه وضعه في 16 اعتنى به عنايه عظيمه عنايه عظيمه انتبه معي لدرجه انه يقول يعني اعتنى عنايه عظيمه في تصنيف الجامع الصحيح هذا الكتاب الفذ العظيم انتبه معي لدرجه انه يقول رحمه الله ما ادخلت فيه حديثا ما ادخلت فيه حديثا الا بعد ما استخرت الله تعالى إلا بعد ما استخرت الله تعالى وصليت ركعتين إلا بعد ما استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته. يعني كل حديث قبل أن يبعث الرغم أنه يحفظه ومتقنه ويعلم صحته وعظمه ومع ذلك يصلي ركعتين ويستخير ربه ثم يضع الحديث بعد ذلك في كتابه في كتابه. انتبه رحمه الله رحمة واسعة، انظر إلى مدى العناية ومدى الاستعانة بالله عز وجل عند هؤلاء الأكابر، وهو درس ليتنا نتعلمه ليتنا نتعلمه في هذا، بل نحن أحوج ما يكون إليه. طالب العلم في زماننا يحتاج أنه يفهم أن العلم وسيلة لابد أن تورث الخشية والاستقامة والتواضع والتعبد والتأله، مش طالب علم يتعالى به على الناس، لا. وده الفرق بين علماء السلف وبين من بعدهم. وأتمنى أن نقرأ رسالة الإمام ابن رجب اللي احنا نقرأ شرحه لكتاب الإيمان، له رسالة جميلة لفضل علم السلف على الخلف. انتبه، هؤلاء العلم أورثهم خشية وتعبدا وطاعة وصدقا مع الله عز وجل، فرفع الله شأنهم وأعلى ذكرهم وكتب لهم الثناء الجميل عبر الله رحمهم الله رحمة واسعة ورضوان الله عليهم. فانظر فيعني حتى هو تيقن وألم ثم من يعني من يصنع مثل ذلك الصنيع؟ انتبه عليه رحمة الله تعالى. طيب طبعا الايه يعني الإمام البخاري معروف له شرط المشهور يذكره العلماء في المصطلح اللي هو اللقية والمعاصرة. طبعا شروط الإمام البخاري الإمام مسلم كما هو معلوم هذه الشروط لم يذكرها صريحة، إنما يعني استخرجها العلماء من الصبر لكتبهم والنظر والبحث فيها. طيب فلهم طبعا ايهود فهذا الكتاب العظيم كتاب صحيح البخاري بدأه طبعا بكتاب بدء الوحي وانتهى بكتاب التوحيد، ويعني كما قلت لا يعني أودع فيه أشياء عظيمة في التراجم، حملت هذه التراجم علما جما التراجم والتبويب. الإمام البخاري بوب كتابه، الإمام مسلم لم يبوب كتابه وبوب الإمام النووي في شرحه. الإمام البخاري بوب كتابه صحيح الجامع الصحيح ووضع تراجم للأبواب، وهذه التراجم طبعا فيها العلم عظيم جدا وتدل على يعني عمق فقه وعلم الإمام البخاري رحمه الله تعالى. طبعا معلوم أن عدد حديث البخاري 7275 بالمكرر وبدون المكررات 4000 حديثا كما هو معلوم. يعني عدد عدة صحيح البخاري بالمكرر 7275 حديثا، وبغير المكرر 4000 حديثا، 4000 حديثا. الجمهور على أن صحيح البخاري أعلى ومقدم على صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وقدم البعض صحيح مسلم من حيث الايه يعني التقسيم، حسن التقسيم، يعني تخاصم قوم لدي يعني صحيح البخاري وفي البخاري واخبارك ومسلم، وقالوا اي ذين تقدم؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن التصنيف مسلم، يعني صار هذا بعضهم فقالها ماشي. تنازع الناس لدي يعني بيقولوا في البخاري ومسلم اي ذين تقدم؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة، البخاري أعلى من حيث الصحة لشروطه وطبقات من يعني روى عنهم إلى آخر ما هو معلوم تفصيلا في علم المصطلح، والإمام مسلم فاق في حسن التقسيم مسلم. فصحيح البخاري هذا الكتاب العظيم كما ذكرنا هو الجامع الصحيح، وذكرنا يعني إخبارك كيف كتبه البخاري رحمه الله تعالى، والذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. طبعا هناك شروح لصحيح البخاري كثيرة، طبعا أشهرها على الإطلاق طبعا شرح وأتمها وأكملها شرح الإمام ابن حجر، الحافظ ابن حجر رحمه الله، في إن هو فتح الباري في شرح صحيح البخاري، حتى إن بعض الناس لما طالب الإمام الشوكاني بأن يضع شرحا لصحيح البخاري فرد عليهم بقوله المشهور يعني فقال لهم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، جهاد ونية. في شروح أخرى شرح البدر العيني وشرح القسطلاني، والحافظ ابن رجب الحنبلي كان قد شرع في شرح البخاري وبلغ كتاب الجنائز شرح موسع، وهو مطبوع الآن في عهد لكن لم يتمه، وهو في 10 مجلدات، في 10 مجلدات، وهو يعني ليه هذا الشرح، هو شرح الحافظ ابن حجر، هو الذي سنقرأ معا بإذن الله تبارك وتعالى منه، سنقرأ منه كتاب الإيمان، كتاب الإيمان بشرح الحافظ ابن رجب رحمه الله، سنقرأ كتاب الإيمان بشرح الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو شرح مفيد سني يعني سلفي معروف. الحافظ ابن رجب رحمه الله بعقيدته السلفية رحمة الله عليه رحمة واسعة، وشروحه معلومة حافلة، يعني يكفيك انك تنظر مثلا في اوسع كتبه انتشارا كتاب جامع العلوم والحكم لترى سعة علمه، وحتى ان العلماء قال لو اتمه لكان له شأن آخر، لو أتم شرح البخاري لكان له شأن آخر رحمه الله رحمة واسعة. أكتفي اليوم بهذه المقدمة التعريفية، ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى يعني بإذن الله في قراءة كتاب الإيمان وشرحه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.